سائل يسأل يقول: ما السنة في دعاء القنوت؟ هل يفعل في كل وتر أم يفعل ما السنة في دعاء القنوت؟ هل يفعل في كل وتر أم يفعل أياما ويترك أخرى؟ وما الدعاء المشروع فيه؟ أقول في الوتر مشروع، فتعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي الحديث الصحيح وهما دينار من هاتين، وإذا دعا بالدعوات الأخرى كما فعل عمر وغيره من السلف فلا بأس، يدعو بالدعاء لعلمه النبي الحسن ويدعو ما تيسر من الدعوات في قنوت الوتر، يعلمه بعد الركوع في الركعة الأخيرة في رمضان وفي غيره. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.